وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. متفق عليه. نعم، هذا حديث أنس يعني أبو مسلمة سعيد بن يزيد رحمه الله يسأل أنس رضي الله عنه، وأنس هو خادم الرسول عليه السلام ومن الملازمين له، قال أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هل في بعض الروايات صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه؟ قال نعم. وهذا ورد، بل ورد في حديث شداد بن أوس عند أبي داود والحاكم وغيرهما أنه سلم قال صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، صلوا في نعالكم وخفافكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. وفي حديث أبي سعيد أنه سلم أو ابن مسعود أنه صلى بهم ووجد في نعليه أذن فخلعهما، فهذا أمر متواتر، صلاته عليه الصلاة والسلام بنعاله هذا أمر ثابت. لكن هل يعتبر، هل تعتبر الصلاة بالنعلين من السنة أم أنها رخصة؟ فمن أهل العلم من يقول هي رخصة ولا تعتبر سنة، لأن الأمر متردد بين أن تلبس النعال وهي من تمام الزينة الذي أمر الله به في قوله جل ذكره يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فعامة أهل العلم على أن المقصود به اللباس في الصلاة وخاصة ما يستر العورة، فبين أن يأخذ هذه الزينة وبين أن يكون معرضا للباس النعال وما يكون فيها من نجاسة. ولا شك أن القاعدة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فإذا كانت النعال عرضة لأن تكون يكون فيها شيء من الأذى أو شيء من النجاسات فلا شك أن البعد عن الصلاة فيها أولى، لكن من صلى فيها يجب عليه كما جاء على أمر عن سنة أنه ينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى حكهما، حكهما في الأرض بحيث يزول ما فيهما ويتحقق ويطمئن إلى أنه ليس فيهما أي أذى حتى ولو كان نوع من الطين والوحل. أما إذا كانت نجاسة فهذه لا يجوز بالإجماع، لا يجوز أن يدخل بها المسجد فضلا عن يصلي بها، لكن إذا كان أذى شيء من المستقذرات من الوحل والطين ونحو ذلك فكما وجه عليه السلام أنه يحكها منها. ومن أهل العلم من قال بل هو سنة، لأنه عليه السلام قال في حديث شداد بن أوس خالفوا اليهود صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم، فقال هو سنة من أجل تحقيق المخالفة، مخالفة اليهود. فعلى كل حال هذا أمر الآن لا يكاد يعمل به، لأن المساجد يعني صارت تفرش ويعتنى بفرشها، ولو أحد دخل المسجد في نعاله لقام عليه العامة ولا أوسعوه سبا وشتما، وهذا من الجهل، من الجهل. وإلا لما كانت المساجد مبسطة غير مفروشة إلا بالحصبة أو البطحة أو نوع من الخصف المتواضع فكان يصلى بالنعال بعد أن يتحقق من نظافتها بل من طهارتها، فيصلى بها تحقيقا لهذه السنة. ولذلك إذا كان الإنسان مثلا صلى في البرية في الصحراء في أرض غير مفروشة أو مثلا في مكان غير مفروش، فكون أنه يحيي هذه السنة ويذكر بها فهذا لعله إن شاء الله يكون مستحبا. إيه نعم، لأننا هي البدع تطرد السنن، من هذه قاعدة، فبدع الفرش والعناية بها يعني لما صرنا للأسف نبالغ في فرش المساجد هذا ليس من السنة العناية بالفرش، لا شك التنظيف والطهارة وأمره سبحانه وتعالى وطهر بيتي للطائفين الطهارة شيء، والزخرفة وزيادة الفرش والعناية به وكون فرش مزخرفة مزينة هذا كله خلاف السنة، فلذلك أهملنا هذا الأمر أو لا يمكن تحقيق هذا وهذا. فعلى كل حال كل ما كانت المساجد متواضعة هذا أقرب إلى السنة وأحرى أن تتقبل الصلاة. أحسن الله. لكن لو صلى حتى ولو على الفرش هذا من السنة أم يكره في حقه؟ ق- قد يكره أول لأنه نوع من التشويش والإيذاء، وأيضا قد يأتي من لا يعتني بها. يعني لو فتحنا يعني ما أهل العلم يقول لو فتحنا هذا الباب، صحيح أن طلبة العلم يعتنون بهذا، لكن يأتي العامة لا يبالون، يأتي من دورات المياه وحذاءه ملطخة بالمياه وبالوحل، وبالتالي يحصل أشياء يعني لا تليق بالمسجد. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.